السلام على نبيه وصفاء صلى الله عليه وصحبه ومن اتبع بهداه وبعد. صلى الله عليه. فلقد سن الله تبارك وتعالى على اولئك الذين اكلوا خير الله وسكروا غيره ومنعوا فوق ما اتاهم ان يعطوه لعباده الذين احتاجوا الى فضل ما عنده. قال اهل العلم هي نزلت هذه الايات في الوليد بن المغيره وهي ما كانت. فالعبره كما قال اهل العلم بعموم اللفظ الا بخصوص الكلام. ولكن انظر الى ما وعد الله عز وجل به هذا وامثاله. قال الله: ام لم ينبا بما في صحف موسى. يعني لماذا فعل هذا؟ علمه علم الغيب، هو يعلم ان ما له عند الله لا يحتاج معه الى عمل. ام لم ينبا، يعني ام لم يصله خبر عبد الله عز وجل الذي اخبر به في صحف ابراهيم وموسى عليهما السلام، ومما اخبر الله عن عبده مع عباده ما ذكر في هذه الايات، الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. كما قلت هاتان الايتان فيهما بيان عدل الله عز وجل في عباده. فلا يحمل انسان وزر انسان اخر ما دام لم يوافقه عليه ولم يفعل بفعله. ولا ينتفع انسان بسعي انسان اخر ما لم يدعمه او يوافقه او يحب ما هو عليه من الخير. فكل نفس بما كسبت رهينه كما اخبر الله عز وجل، كل امرئ بما كسبت. انسان عزيز عمل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ولئلا تفهم الايات على غير مقبلها الصحيح، فان هناك من الناس من يفعل ما يفعل من المعاصي، ثم اذا قلت لوليه او من له السلطان عليه: لماذا لم تعف فلانا ولدك؟ او لماذا لم تامر زوجك بما امر الله به ان يجب لك ولا مال؟ لا تزر وازره وزر اخرى. لا، ان هذه الايه مقيده بما اذا قام الانسان بما عليه. واتقى الله تبارك وتعالى فانكر المنكر واقر المعروف فانه حينئذ لا يؤاخذ بذنب غيره. الا وقد سكت او اقر او تكاسل او رضي فانه مؤاخذ. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: يعذب الميت بما نيح من اهل عينه، كما ورد ذلك في صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه. وطبعا في نزاع بين السنه والعزم في هذه القضيه، ولهذا حسب البخاري هذه القضيه قال: باب يعذب الميت ببكاء اهله عليه اذا كان من سنته. يعني لما الانسان يموت بعدين يقول: لا اتق الله، لا تنوحي عليه على زوجك، فانه قد يعذب هذا. حديث قلت: هو ماله؟ لا، ما اذا كان قد انكر واوصل وقال: انا بريء من مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقه والحالقه والشاقه، قل له: جزاك الله خيرا وعدت ما عليه. انما لما يقول لها: والله انا نفسي بقى فموت، حسس الناس كده ان انا كنت في حياتي حاجه كبيره، اذا مت فنعني بما انا اهله وسقي علي الكيف يبقى بعبادي كما قال قائلهم. العلم الانسان مقر، والمقر كالفاعل تماما. هذا ما يعترض على قضاء الله هو يعذب. ولذلك لما حضرت موسى بن سعيد الوفاه وقيل له قام فوجد من ينوح من اهله، قال: انا بريء من بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بعض السلف لما افاق قال لاهله: ما قلتم شيئا الا قيل لي انت هكذا؟ قالوا: يقول يا سبعه ولا جمل. قال: انت كنت سبع ولا جمل؟ يا ما عرفش قياما كنت ترزقني انت الرزاق من دون الله. اذا لابد للانسان ان يعمل ما عليه نصره للسنه وتبرع مما يخالفها مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحمل وزر غيره. ولذلك إذا دعا الإنسان إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، من يدفع لا تزر وزر الآخر. إذا أول من أدخل مثلا الميني والميكرو والمقطع والمسقط والمعرفة المشرف في الكلام ده وعلمنا كذلك الإسلام، بل كل من لبس هذا وعصى الله عز وجل في ميزان سيئاته، وأول من أدخل ما فهم ما عرفش إيه وعمل إيه والكلام ده يحاسب على كل من تبع ذلك. وفي الجانب الآخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لو أن الإنسان فعل غيره بطاعة كان هو سببا فيها كان يكون أبدا دفع لوالده إلى حفظ القرآن أو تعلم سنة والعمل بها، فإنه لا يقال ليس لك إلا ما سعيت وليس لك من عمل ولدك شيئا، فإن سعي الولد من سعي أبيه. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وليس وصول الخير للإنسان في قبره مقصورا على الكون الذي يوصل إليه ولده، ولكن يصل الإنسان من الخير في قبره على قدر ما كان محبا داعية إليه، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من تبعه من غير أن ينقص ذلك من وجودهم شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: كذلك من سلم الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سلم في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا عبد الله الذي أقامه بين عباده، فليعلن الإنسان براءته بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى للقريب